وتخلص الحكاية ولا ما تخلص. لكن وما هم بها نفي الحدث لا يستلزم العفة والأصمة لجواز أن يكون عدم الهم راجع إلى. طب ومش يصح إن هو ما يهمش لأنه ما يفكرش في الحكاية دي، ده غلامها والقدام اللي عندها والتابع ما تجيش، ما بنشوفش مثلا الخادم يخدم في بيت وفيه بنات جميلات اللي هم بنات البيت، وبعدين نظروا لا يتجه لواحدة منهم وإنما يتجه للبنت الخدامة اللي في البيت الثاني البيت. الله الله، طب ده أنت عندك ما العواطف لها ارتقاءات. ولذلك من لطف الله بالخلق إنه يجيب المتساويات في الالتقاءات التفاعلية، تلتفت دي تيجي عواطفه ما تجيش ناحيه البت بتاع المتربيه في النعمه اللي بيشوفها كل يوم وشايفها بزينتها وشايفها مش عارف ايه ولا على باله الحكايه دي، انما ايه يطلب انه يطلع ايه يجيب حاجه من السوق عشان يقابل البت اسمها ايه مش عارف ايه، والبت تكون بربريه تكون مش عارف. ربنا عامل كده موزع المسائل بنظام ومستويات وتكافؤات، مش مساله مش لا يجوز انه يكون كده، يجوز انه هو خد مثلا يهم بها ما يقدرش يملك على نفسه وبعد ذلك يطردوه من البيت وهو عايش كويس ومبسوط وفي نعمه ومش هيبقى اسباب كثيره ولا لا تمنع الهم. فقال الله لا، ولقد همت به ولولا برهان ربه لايه. اذا برهان ربه سابق على الهم. وليه البرهان؟ الهم لا يسبق الواحد اهم ولم يصنع، نقول له البرهان تذكرته بعدين. لو كان برهان ربك في نفسك دائما ما طرأ الهم إلا على مليء بالله، إنما هو هم. وبعدين قال الله لكن ربنا قال كذا وكذا وكذا، هو من الأول ما همش عشان عارف إيه إنه برهان رب. وبعدين بقى يقعدوا بقى اللي دخلوا فيها بقى وهم وجلس بين شعبتيها وعالش عارف إيه، قالوا إيه وما ارتضعش إلا لما أبوه إيه تمثل له أبوه وجي قال له عيب يا طب بأفسق الفساق لو أبوه بس شافه كده يترم على الأرض. إيش الحكاية بتاعت كده؟ كيف يبحثون هذا البحث ويقعدوا بقى يجيبوا لنا الصور ومش عارف، يقول لك لا أنا أريد أن أثبت فحولة يوسف وأنه هو ما معملش العملية لأنه إيه في ماله إلا فالهم موجود، وقعد ينازع الهم وكثر خيرك يا سيدي. أنت بقى تعالى بقى وياك أنت يعني بتتكلم عن ربنا ولا عن الشيطان؟ نشوف كده. اولا ابطال القصه امراه العزيز ادواه ويوسف والنسوه اللي دعتهم لما قطعنا ايديهم لما لموها قالوا لهم تعالوا طب شوفوه وانتوا هتعملوا ايه خلاص، والشاهد مش كده والعزيز نفسه خلاص وربنا والشيطان، كل دول تضافر على ان يوسف ما عملش ما حصلش منه. اما هو فقال هي راودتني عن نفسي، وهي قالت ايه انا راودته عن نفسي صدقته وقالت وما ابرئ نفسي ان النفس والان حصحص الحق. الله، يبقى هو قال وهي ايه. يا اخي اطرح كلامه هو لانه كلام لنفسه، خد كلام الخصوم أو المحايدين. هي قالت إيه؟ أنا راودته والآن حصحص الحق ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، يعني ما قلتش كلام عليه برضو دل على أنها بتحبه، لم أخنه بالإيه؟ بالغيب. أدي واحد. طب والنسوة مرضيش يخرج من السجن، قال له إيه اسأله ما بال النسوة التي إن ربي بكيدهن عليه أولم يقم ساعته وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. خد بالك شوف الشرط هنا، إلا تصرف عني كيدهن أصب. ما هي الصبر؟ حديث النفس بالشيء. يبقى قال إن مش قال إلا تصرف عني كيدهن أفعل فيهم وأعمل، لا أصب بس، أصب وأعمل أو ما أعملش ده موضوع تاني. والذي قال له يوسف إلا تصرف عني كيدهن أصبه الفصرف عنه كيدهن، يبقى صبا ولا مصباته؟ يبقى مصباته. يبقى عندنا شهادة من الآن شهادة امرأة العزيز وشهادة مين؟ وعلشان تعرف شهادة النسوة. طب ده المسألة اللقطة بتاعت النسوة دي هي لما سمعت انهم بيتحدثوا جابوا سريتها بقى وقالوا امرأة العزيز كذا ومرأة، وصدقوا بقى ايه يلاقوا فيها بقى حاجة عشان يقعدوا لها يصر. هي عرفت الحكاية بعتت لهم وخلته اخره ايه عليهم. ساعة ما شافوه ايه؟ ما هذا بشر، ان هذا الا ايه؟ ملك كريم. ايه اللي حصل؟ طب قول الا تصرف عني اسر اليهن. هم عملوا ايه؟ قال لك لا انت ما انتش واخد بالك بقى من ساعة ما دخل والعيون اتجهت له، وللعيون لغات وللانفعال لغات، دي بسط له البصة اللي يفهم منها انه مش عارف ايه، والتانية بسط له البصة، كل دي في اللقطة الواحدة. ما هيقول وإلا تصرف عني كيدهن ايه. شاف النظرات بتاعته ده، نظرتهم النظرات بتاعتهم هتخلق. يبقى كل دي حصل ايه. وبعدين ايه قال له شوف النسوة مش هطلع من هنا الا اذا ايه شوف خطب النسوة اللي ايه ده حصل منهم كده وكده وكده. يبقى اذا حصل مقدمات تدل على انهم ينوون له ما ينوون به. طب امال ايه هم عمالين بيتكلموا عن امرأة العزيز بقى ولا هجوة؟ قالوا يمكن تطرده نتلقف احنا. امال ما هو شغل بقى، ما هو شغل البيوتات اللي بايظة. طب في بقى في ابوظ من انه بعد المسألة والشاهد يشهد ومش عارف ايه يجي جوزي زوج اللي يحب كل احد يشاركوا في نعمته، كان عنده أريحية كل ما يكون عنده نعمة يشاركوا فيه، عنده سيارة كويسة يركبها صاحبه، عنده بيت كويس يستعمله في أي حاجة إلا المرأة. هي دي اللي لا ما فيش فيها إيه. بعد الحصة دي كده يقول لها إيه يوسف أعرض عن هذا، يعني يا رب ما تقولش الكلام ده، خليها بقى بيننا وبين بعض ولا تجيبش سيرة، واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. يعني بده يدمدم على الحكاية. يبقى ان في لغتنا احنا ايه اللي بده يدمدم على الحكايه دي؟ يبقى ايه يعني؟ يبقى زي ما احنا عارفين بقى الاسم بتاعه. ولقد همت به. وبقى دي واحده. يبقى هي قالت النسوه قالت ما علمنا عليه من سوء. مش قال ما اذ روضتن يوسف عن نفسه، سالهم الملك قالوا ما علمنا عليه ايه؟ ما علمنا عليه من سوء. طب وربنا قال ايه؟ قال في حقه ايه؟ قال فصرف عنه كيدهن. يبقى خلاص انتهت المساله من جهه. طب والشيطان؟ الشيطان نفسه، وانتوا اكتر من الشيطان. الشيطان نفسه عمل ايه؟ ام قال هو صرف عنه ربنا صرف الكيد. يبقى المساله دخلت بين مين ومين؟ بين ربنا وبين الشيطان اللي يغوي. طب وهو الشيطان بيدخل مع ربنا في معركه ولا بيدخل مع خلق الله في معركه؟ يدخل مع خلق الله في معركة، إنما ما يدخلش معه مش ممكن. ولذلك قال له بعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عباد اللي أنت عايزه ما أقدرش أقرب ناحيته. يبقى بيتحدى مين؟ بيتحدى الحق ولا بيتحدى الخلق؟ بيتحدى الخلق. نعم. ولقد همت به وهم بها. الشاهد قال إيه؟ إن كان قميصه، يبقى ضربه في صف ولا مش في صف؟ بعد كل هذه الأشياء يجي واحد يقول لي لا ده هم وما همش ومش عارف ايه. لولا ان رأى برهان ربه. وبرهان ربه ما هو البرهان؟ البرهان هو الحجة على الحكم. ربنا مش بيقول ان احنا مش هنعذب حتى نبعث رسول لئلا يكون للناس على الله حجة؟ يبقى البرهان انه ارسل الرسول مؤيد بمعجزة وجاب معاه الايه؟ وجاب معاه الايه؟ المن. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. طيب إذا كانت الفحشاء هي الزنا يبقى السوء إيه؟ طب عرفوا كده بقى السوء. الفحشاء هي العملية، مش ربنا صرف عنه الفحشاء، صرف عنه إيه؟ السوء كمان. يبقى لازم المرحلة الأولية هي فكرة الهم حد. يبقى إذن كذلك لنصرف عنه السوء والإيه والفحشاء. ناس معتدلين شوية قالوا انها حينما راودته المساله دخلت في ايه، هيجي بقى واستبق الباب وخدف قميص، المساله خرجت من المراوده الكلام الى ايه، الى منازعه الجوارح. فقال انها هي من سعار ما هي فيه عايزه ايه تقتله، هو بده دفع عن نفسه عايز يقتله. طب لما تقتلها يا سيدي هتجازى